الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حاز أو حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقد وقفت في الخطبتين الماضيتين مع المقطع الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه أو في سربه أو في سربه، يعني في أهله وفي طريقه وفي مجتمعه، من كان يتمتع بهذه النعمة العظيمة. فقلت بأن الله تبارك وتعالى قد أكرمه إكراما بالغا، وذكرت أن قيمة الأمن تفوق قيمة الرزق الذي يتجادل عنه الناس ويقيمون الدنيا ويقعدونها. وذكرت كذلك بعض أسباب استتباب الأمن نصحا لله ولرسوله. وفي هذه الخطبة أتكلم عن مسألة، وهي أن الإسلام الذي يشاع حوله الآن بأنه دين الدم، دين إراقة الدماء، ودين العدوان، فكلا والله، الإسلام ليس بدين إراقة الدماء وليس بدين العدوان، إنما هو دين الأمن والأمان. الإسلام ولله الحمد ماشي دين جبش يضيق عليك ولا بيخنقك ولا كي تقول أعداء الله أنه دين إراقة الدماء والتعدي والفوضى والانفجارات والإرهابات، لا لا، الإسلام بريء من ذلك. أتكلم عن الإسلام النقي الذي حافظه لنا ربنا جل وعلا في الوحيين، في القرآن وفي السنة. ويقول لي وراء المسلمين تيفجروا وتيديروا، هذه أفعال تحسب على أصحابها لا على الإسلام. شحال الأطباء دابا الآن اش تيرقعوا؟ ماشي شحال، معظم. هل نقول بأن الطب لا معنى له؟ نقول الطب لأنه بقى عندنا ما نديروا به، الله يهني، الطب غير تيأذي الناس غير كذا. شحال معدبة تيمشي بيداوي تيقول لك اش ما عرف فين نمشي، تتقولي وعطى الله انا مصحة، تيقول لك لا لا بغيت شي حاجة اللي هي مأمونة، راه سير عند فلان، لا لا فلان كذا كذا، سير عند فلان كذا كذا، كاع اللي ذكرتي ليه كذا الا النزر القليل، الا تلقى شي اصناف اللي هما تيتميزوا باش بامانتهم. فهل معنى ذلك اننا نقول بان الطب هو اش ما عنده حتى شي معنى خصنا نحيدوه؟ لا، هذه الاخطاء تحسب على اصحابها، والا الطب هو علم اش سامي، الله تبارك وتعالى تيحفظ بها اش، تيحفظ بها اش الانفس وتيحفظ بها الصحه. فتفكر رحمك الله في هذا الأمر. إذن الإسلام، بنرجع، الإسلام هو دين السلام، هو دين الأمن والأمان. احنا دابا الآن الإشكالية شنا هي؟ هو التأثر بالغرب، هو التأثر بالغرب، بين آش بين نديرو كي داروا الغربيين في أواخر القرن السابع عشر، عندهم واحد النظرية يقول لها نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي أحدثها عندهم بعض المفكرين، جان لوك وشي واحد يقول له روسو إلى غير ذلك. مفادها آش؟ مفادها أن المجتمع يحدث أنظمة من شأنها أن تجعل الناس متعايشين، يتعيشوا فيما بينهم شي ما يظلمش، ولكن بعيدا عن الدين، الدين خليه ما جالوهاش في الكنيسة، لكن الحياة اليومية لا، خصنا نقصوا منها الدين، وهذه العلمانية لا. فهل بربك الدين جات يعالج غير مسائل اللي هي هامشة، أم جاء يعالج جميع أمور الحياة؟ لذلك حينما نرجع إلى ديننا نجده أنه قد أمن جوانب كثيرة، وهذا بد نفيق به. بعض الناس اللي تيقصروا الأمن على ياش غير على الإجرام، تيقول لك وكاين الأمن، أشنو الأمن عندك؟ ما بقى إجرام، لا، قال أمن عنده مفهوم شامل. وبالتالي إذا ظلمت في جانب من جوانب الأمن فاعلم رحمك الله أنك تتمتع بجوانب كثيرة عندك. تظلم في عدل في خدمتك مثلا، ولا تظلم مثلا في دينك، عرف بأن هذا راه جانب ظلمت فيه، وإلا فهناك جوانب أخرى تتمتع فيها بالأمن. والعاقل دائما تيشوفاش، تيشوفاش اللي تيجمع كل شيء، ماشي تيشوف بعين الأعور. إلى مثلا أنا ظلمت مثلا في الخدمة تاعي، راه وليداتي تيمشيو مطمئنين، راني الحمد لله نقدر نهز القرآن ونقرأ، نقدر نمشي عند عائلتي، نقدر نفكر بالطريقة اللي بغيت. هذه كلها جوانب أمنية، هذه كلها جوانب أمنها الشرع وجعلك تتفيأ في ظلالها. نرجع فنجد أن الإسلام قد أمن جوانب كثيرة، منها أنه أمن النفس، الإسلام أمن النفس البشرية، فجعل من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وجعل من قتل مؤمنا بغير حق جعل له وعيدا عظيما، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. لاحظوا رحمكم الله الاستهتار في نصل واحد من المجرمين، تيسولوه اش اللي درتي، اشناهو الذنب تاعك؟ قال لهم واحد الرويحه، يعني اش قتلاش روح واحد الرويحه. لاحظوا هذا الاستهتار اللي وصلوا بهاش، اللي وصلوا به ماشي المسلمين، حاشا واش المسلمين وصلوا لهذا، شي واحد لاش اللي عقله مزفت رويحه. اسمع رعاك الله، اسمع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. اسمع، كاين شيء أمن أكثر من هذا؟ تيأمنك أنت، ما يقد شي واحد يوصلك، تيأمنك، تيأملك النفس تاعك، ما يقد شي واحد يوصلك تقول لي رويحة. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا اتفقوا على قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ولذلك بعض العلماء تيجي عند هذه الحيثية اللي هي قتل المؤمن متعمد وتتسول هل هو مخلد في النار، تيسكت، تيقول لك نقول النصوص اللي جات خالدا فيها أبدا، مخلد لا مخلد الله تعالى أعلم. لماذا في نظرك؟ لأن هذا الأمر عظيم جدا، كون الإنسان يتعداش على نفس مؤمنة، بل وعلى مطلق النفس بغير حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. واحد دخل عندك البلاد هنا معاهد معطي لي الضمان أنه يدخل بكل أمان وتجي انت وتقتلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، اعطينا العد اعطينا اش في زينالي دخلناه، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، عنده عهد يدخل ما تخافش، وحنا نغدروا به. هادو اللي تيفجروا دابا الان واللي تيديروا، اين هم وهم الشرع؟ ها الشرع ها هو، ها الدين ها هو، يؤمن الانفس المؤمنه ويؤمن الانفس ايضا المعاهده. النبي صلى الله عليه وسلم مره في بعض الحروب فوجد امراه مقتوله، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الصبيان. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل الصبيان. أرنا أصحاب الحضارة اللي تيتمشطقوا الآن بالحضارة، بالله عليكم ما يفعلون ذلك. خبيب ابن عدي لما أسر في حادثة الرجيع، هذا واحد من الصحابة، حادثة الرجيع رجعوا لها شوفوا فيها فوائد كثيرة، منها أش أنه أسر خبيب في هذه الحادثة وبيع لبني عامر لأنه كان قتل واحد فيهم، فصادف أن بيع في الأشهر الحرم وخلوه حتى الجياش وقته، فقال لهم وقال لهم من اللي اقترب الوقت تاع القتل ديالي أخبروني، فأخبروه، فطالب موسى، طلب واحد الموس باش يحلق عنته العناء اللي هي يعني الشعر النابت على القبل وكذلك على الدبر، باش بيستحد لأن هذه من سنن الفطرة. فأعطي موسى، والبيت الذي كان فيه كانت فيه امرأة ولها صبي، خبيب بن عدي رضي الله عنه في يده موسى، فالمرأة تذهل عن صبيها، ما كي تنقولوا احنا سهت عليه، فدرج الصبي حتى جلس على فخذ عدي أو خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رأته المرأة انتقع لونها، تخطفات في يده الموس، الصبي بين يديه، شكون اللي بيحميه؟ شكون اللي بيحميه؟ قال فانتقع، ويمكن تقول انتقع بالميم، فانتقع لونها، فنظر إليها فقال: أتخشين على ولدك؟ أتخشين أن أذبحه أو أقتله؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. واحد اش بيقول لك أنا ميت، وهاد الناس اعتدوا علي، أعطونا الأمان وغدروا بنا، ميت، ولكن لاحظ هذه الأخلاق شنو ذنبه هو؟ بربكم كاين شي أخلاق أعلى من هذه؟ كاين شي أمان أعلى من هذه؟ دين يؤمن الصبيان ويؤمن النساء. تقول لي راه الحرب راه هو اللي جاي ما يخليكش، هو اللي منه الخطأ ماشي مني أنا، أنا أريد أن أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، بغيت دين الله ينتشر، اللي ما واجهوش راه الله يهنيه، واللي بيصد عن سبيل الله راه عنده واش أحكام خاصة في حدود ضيقة وبقيود. أما المرأة والصبيان ما ذنبهم؟ كاين شيء أمن أكثر من هذه؟ إذن فالشرع أمن النفس وأمن كذلك جانبا آخر مهما عندك، أشنا هو؟ هو العقل. فحرم عليك ما من شأنه أن يغطي العقل ويستره حتى تتصرف بتصرفات ربما تقدر تكوناش ماشي تصرفات يعني الناس اللي عندهم العقل. أمن العقل اللي هو مناط التكليف، اللي هو تيميزك وتيميزني وتيميز الجميع عن عالم الحيوان. فجاء وحرم الخمر وما في معناه من المسكرات، حشيش كلا معجون اللي ولينا احنا دباش ياك شي بس ما كان هي واحداش غير واحد شويه راه ما داير فيه شويه اللوز وشويه الدقيق وشويه، حرام يا عبد الله هذا حرام. هدرتي دوخ هدرتي سكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. إذا جا الشرع عاش وأمن لك العقل تاعك، لأن العقل تاعك لا تغطى بتولي غيتا ترجع. ولذلك شحال من واحد دمر وشحال من واحد قتل وشحال من واحد نهب وسرق بسباش نعقله بغيب صبح تقول ما عطاش درت. لذلك جاء الشرع وحرم ما من شأنه أن يغطي العقل ويستره. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال لك راه قال الله اجتنبوه، أما حرمش الخمر. هذا كلام من لا عقل له، هذا كلام من لا علم له. عرفت شنو اجتنبوه؟ راه ابلغ من التحريم. بعض الناس ياخذوهاش تيقول لك اش تيقول لك راه ما كاينش شي عائله تحرم الخمر، تتقول ليه فاجتنبوه، قال لك راه يتجنب ما قال لكش حرام. ما عارفش هذا المكلخ بان اجتنبوه ابلغ، لان الاجتناب شنو هي؟ ما ديرش هذاك الفعل وبعد منه جوج الحوايج. الا قلت لك هذا حرام معناه ما ديرش هذا الفعل، لكن ملي تنقول لك تجنب هذا الفعل تنكون نهيتك على الفعل وعن القرب منه. إذا جوج الحوايج، فهذا أبلغ كما يقول علماؤنا في التحريم. اجتنب هذاك السيد، معنى اجتنبه لا بقيش توصلوا كاع الطريق اللي بتشرك معاه، ما عندك ما تدير به. فتأمل رحمك الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يا معاشر المسلمين هل أنتم منتهون؟ أصحاب المعجون هل أنتم منتهون؟ أصحاب الكلى هل أنتم منتهون؟ أصحاب الشخوفة هل أنتم منتهون؟ ربكم تيقول لكم إلى بيتواش السلامة، لأن هذا العقل هذا أعطاك الله تبارك وتعالى، أعطاك باش توظفوهاش في أمور. إذا ناس ما تحاولش تغطيه، ما تحاولش تفسدوه، إذا أمنه لك بهذه القيود. كما أمنك من أن تقرب ما من شأنه أن يشككك في دينك. وهذه ثالثة الأثافي. قال لك كاع الحوايج اللي بتخليك شك في دينك، وبتخلي تولي تقول واش هذا الشيء نيت كاين ولا ما كاين، ما عندك ما تدير بها، ما عندك ما تدير بها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان قعدتي وبداش بدات يخوضوا كذا واش القرآن نيت كذا، معناتها هذيك إن هذاني هذا خطأ في القرآن قد ذكره فلان وفلان، والصابئون خطأ في القرآن قد ذكره فلان وفلان. اش بيني وبين هذا الشيء؟ عندك مستوى تاع هذا الشيء ولا تندخل بغيت نعرفهاش، بغيت نعرف مثلا النصرانيه شنا هي، غير بغيت نعرف ما لك ولها. اعصم نفسك، اعصم نفسك. شحال وعتاش تيشوف الشبهه وتيسرطها تيبي يخرجها ما بقيتش تخرج ليه. اذا الشبهه تتبعد منها، الحاجه اللي فيها اش بغيت تشكك في دينك تتبعد منه. الحمد لله ديننا ولله الحمد ناصع، بدليل ان اش الان تلقى كبراء النصارى تيدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وما تلقاش شي عالم من علماء المسلمين تيتنصر ولا تيتهود ابدا ابدا، لانه ماذا بعد الحق الا الضلال. اذا امن العقل وامنك في صحتك، فحرم عليك كذلك ما من شأنه ان يضر بك. صحة كلها، ما تاكلش شي حاجه اللي بتضر بك، شي حاجه اللي هي مسمومه عندك. أمنك في صحتك وأمرك بالتداوي، فقال عباد الله تداووا فإن الله لم يضع دواء داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم. إذا جاء أمنكاش في صحتها، قال لك عندك شي حاجة اللي بتضرك تفرق معها. وهذا الشيء ذكرنا من جملة ما يضر، شيء الكلاء والميكات والسيليسيون وقس وقس. علاش انا تركز على المعجون؟ لان بعض الناس ابتلوا به. اش تيدير؟ تيدير شويه فمه وراه ما سيخ ليه حتى شي واحد. مثلا المخدرات تيخصو يمشي ويشري ويشوف فلان وعلان، ولا مثلا الكيف بيمشي ويقاس وكذا، اذا كاين واحد المجهود. اما المعجوناش تيدير شويه وتيتلاح لها الجين، ما سيق خبر لا انت ولا هو، ولكن هو مرفوع قابض اذاعته بوحدها. كما شي واحد وكلوه المعجون وديز تيهز رجليه، بعض الناس تيقول لك لا راه عادي تيوصل رجليه حتى لهنا. قال لك شي واحد تيشوفو تيقول ما عرفت مال هذا. الغد ليه من تلاقاو معاه الرجلاش بلغ به المبلغ انه واش مشى للقطب الجنوبي وراه في الثلج ديك الساعه تيهز رجليه حتى لجهه سميتو. هو مال الانسان على هذا الشيء. طيب الذي يفعل هذا واش ماشي مستعد انه يدير اي حاجه؟ فلذلك رحمكم الله الانسان ما يبقاش تيوهم نفسه لا راه هراش راه فيه شويه اللوز شويه الدقيق وشويه كذا. هو سير دير اللوز ودير الدقيق وكذا عادي، لاش تمشي للمحرمات، لاش تمشي للزريعه وتمشي للزيت وتمشي لهاد المصايب الحلال، لاش لاش لاش. ما الهدف وما الغرض؟ كذلك امنك رحمك الله في مجتمعك، امنك الاسلام في المجتمع ديالك، حيث اوجب عليك طاعه ولي امرك. ذاك الانسان اللي كلف الله تبارك وتعالى انه يتولى الامر تاعك، اوجب عليك طاعته بمحكم كتابه. شي مني انا بمحكم كتابه، فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واولي الامر منكم، لانك اذا لم تطع سادت وعمت الفوضى. واخا واخا واخا كيف ذكرنا في النصوص الاخرى، ليكن ما يكن ما اقاموا فيكم الصلاه، وهذه انتبهوا لها، ما اقاموا فيكم الصلاه. راه ملي تتعم الفوضى وتعيش الناس من غير امام يصبحون عدوانيين كالحيوان، يتهارشون كل شيء تيطيح، كل شيء تيولي اش واحد اخر، نفسي نفسي تنوليو اش غابه. ولذلك هذا الامر أوجب الله تبارك وتعالى فيه الطاعة لولاة الأمور، ورتب وعيدا على أن من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية. علاش؟ باش تبقى دائما تحت ظل اش؟ تحت ظل الطاعة، لأن الطاعة كيما بتكون راه تجلب الخير. وأمن المجتمع حيث نهى عن إشاعة الفواحش. أنا داير الصفحة تاعتي اش داير فيها؟ فلان اليوم وقع عليه وقع عليه، هذا ضبطوه كذا كذا، فلان كذا كذا. اش بغيتي انت من هذا الشيء؟ ما الذي تريد؟ العلماء تيقولوا شتي حتى لو كان المجتمع هكا الناس اش تيحاولوا يستروا، لان إشاعة هذه الامور تجعل الناس يتهاونون فيها. ايوا مالي كاع الا درتها انا راه بحالي بحال الاخر. ها؟ إلا كاع أنا مشيت وفسدت والأخرى ولد مشات فسدات وولدات والآخر فساد وحصلوا، مالي راه حصلوا 20,000 ماشي غير أنا، أنا من الناس كي تيقولوا أنا من الناس. فتصبح الفاحشة هينا في أعين الناس، ولذلك رب العزة والجلال قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يا أصحاب المواقع وأصحاب الصفحات اللي خص غير تبان، تلقى الإنسان والله الذي لا إله إلا هو لا يعرف أركان الإسلام، لا يعرف أركان الصلاة، أركان الوضوء، لا يعرف كوعه من بوعه، وتبدأ يمشي شي مسائل كبار، فلان كذا فلان كذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه، لا تكونوا عجلا مستعجلين في إشاعة الفواحش. فلان ضبطوه كذا، بالك تنا عندي واحد 5,000 مشاركة معايا هاك، 5,000 تفرقها 100,000 أخرى. عجلا مذايع بوق تاع الشر، بذره بذره تاع الشر تاع القنابل تطلق هراش اللي من شأنه انه يزعزع ويزحزح امن الامه. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله. كذلك الشرع امنك في معتقدك، المعتقد جعل قلبك اش انه خصو يتوجه لله رب العالمين. اما المخلوقين قطع الطمع فيهم في كثير من الامور. قال لك ما تقولش وحق فلان مثلا، وحق النور اللي وجهك. قال لك لا، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. واه راه نحلف به هو، ولكن عرف بان الله لا. قال لك لان الا حلفتي به هذا يلزم منه تعظيمه، والا عظمته مشاش وقعتي فاش في الشرك والعياذ بالله. قال لك لا تصلوا الى قبر قدام، لا راه انا ما قصدت والو، انت تصلي لله لا، ولكن غادي يجي واحد النهار ليهاش هذه الصلاه يشوفها ناس اخرين ويترتب عليهاش تعظيم المصلى اليه. اذا جاء وقاطع بواذر الشرك والسبل الموصله اليه، اذا امنك في معتقدك. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من الجوانب التي أمنك فيها الإسلام، أمنك في مالك فقطع عليك سبل الحرام. السبل التي توصلك إلى الحرام قطعها عليك وأباح لك سبلا أخرى. إنسان إلى أبو المال ما غاديش يوصل بالحرام، ما غاديش يوصل ليه بالحرام، تيخصو يسلك ليه السبل اللي هي شرع الله تبارك وتعالى. فتجد مثلا انه حرم الربا، حرم الربا كي ندير تنستغل اش غيري ونشد المال، نعطيه نسلفه 100,000 ونقول ليه اش ب 120. الناس ما بقيش يديروا دروك هكا، ولكن ولا تيتلووا تيديروا اش دروك حيل حيل. إذن فحرم الربا وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الله تبارك وتعالى حرم أن نأكل الأموال فيما بيننا بالباطل، كذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس الآية. بل حرم جوانب قد يغفل عنها العبد. مشيتي تعرضتي، ها تعرضتي مثلا فعل العراضه والناس كالوا، واش يمكن الانسان يدير شي كفيفه ولا شي ميكاوي يهز ويدير؟ لا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه الا ان تستاذن. لا يحل، شوف شوف هذه كاع اللي تقول انت راه شي بس ما كاين. إذن أليس هذا أمان في المال؟ إذن أمن مالك وأمن كذلك عرضك، فحرم الغيبة وحرم النميمة، فلان دار فلان كذا، شكون حلي واحد دابا في نتي بياش أنه يقولوا فلان ولد فلان ولا بنت فلان كيتو كيتو كيت ولا مرت فلان ولا هو، هذا كله تيجمعاش الغيبة. تنقعدوا تنديروا كويستاتاي وتنبقاو تندوزوا فلان فلان فلان فلان. حرم الله تبارك وتعالى الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، اسمع ميتا فكرهتموه. هذا أمر تتقزز منه الفطر السليمة. نبدأ تنتكلموا فلان وربما هو أبعد من النب ما نعرف باش. حرم السخرية من الناس، لا تسخر تطلع في بلاد مواش وتستهزئ به بحكم أن عندك سلطة ولا عندك كذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. كيفاش نلمز نفسي؟ زعما ما تعيبش خوك لأنك العيب تاعك تعيب نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. مع من كنتي؟ كنت مع ذاك المتقص ولا ذاك الكذا ولا ذاك؟ ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن أمنك في عرضك، أنت عاطي ظهرك الحمد لله. أش ما قد شي واحد يقول فيك على شيء، أن الناس الحمد لله يدينون بالإسلام الذي هو دين السلام ودين الأمن والأمان. إذن آمن على عرضي. قد يقول قائل وهذه كلها جوانب ربما تستفد منها أنا وأنت، طيب وهذه الناس الأخرين؟ إذن نقول إحنا التعايش وكذا. كذلك أمنهم الشارع. كيحكيو أن علي رضي الله تعالى عنه فقد درع له، كان غادي وطحت من واحد الدرع، الدرع هي ديك الآلة التي تحصن بها من الحرب تدرع قدامه باش ما يصيبوش النبل ولا الرماح. فذهب إلى السوق فوجد يهوديا يريد بيعها، لقى عند واحد يهودي بيبيعها، فقال علي رضي الله تعالى عنه هذه درعي. فقال اليهودي بل هي درعي أنا وهي في ملكي. فتحاكما إلى القاضي، علي رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين تتحكم مع من؟ مش مع مسلم، مع يهودي. دخل على القاضي اللي هو شريح، فقال شريح مرحبا يا أبا الحسن، مرحبا بأبا الحسن كنا، لأن الكنية فيها تشريف، تقول أبو فلان نسبة إلى ولدي الأكبر ولا أي ولد ولا قاع ما يكون عنده يكنى، هذا جائز. والكنية النداء بالكنية فيها تشريف للمنادى، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوات اللقب. قال مرحبا بأبي الحسن، فغضب علي فقال إما أن تنادينا معا بكنيتينا وإما أن تناديني باسم المجرد علي. أنا الآن دباش ما بقيت أمير المؤمنين، ما بقيت شاش أبو الحسن، علي. فقال ما الأمر؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه هذه درعي، هذا الشيء الدرع اللي على السدرة تعتي، وقال لم أبيع ولم أهب، ما بعتها ليه، ما أعطيتها ليه، ما وهبتها ليه، لم أبيع ولم أهب. فاستدار شريح لليهودي فقال هل الدرع له واشتعته؟ قال بل الدرع درعي. هو يدور لاش سيدنا علي، قال ألك بينة؟ ألك بينة؟ واش عندك شي بينة لتثبت بأنه كذا؟ قال لي إيه ولدي عارفينها. قال لي لا، أنا لا يجوز شهادة الإبن لأبيه لأنه بيكون فيها جور. فقضى بها شريح لليهودي، قال لي ما دام عندك تشي بينة إذن تعتاد اليهودي. فقال قام اليهودي من مقامه وقال هذه أخلاق النبوة، فآمن وتشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه ماشي أخلاق ناس عاديين، هذه أخلاق النبوة، أليس هذا أمان بالله عليكم؟ وسل التاريخ، وسل التاريخ يعطيك ويخرج لك من صفحاته الشيء الكثير التي يدل على أن هذا الإسلام دين سلام ودين أمن وأمان، بل لم يتعدى الأمان، بل لم يقتصر الأمان على حيز البشر، بل تعداهم إلى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فبعض الصحابة وجدوا حمرة عصفور وله بيضتان، مبيض واحد جوج بيضات، هما يديهم الدولة هذيك جوج بيضات. فجاءت الحمرة تفترش عند أو على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فوق رأسه بدأت تتفرش كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه ببيضتها أو ببيضها، من فجع هذه ببيضها؟ فقال رجل أنا. قال أردد لها رحمة بها، أردد لها رحمة بها. وفي رواية أخرى أخذوا فرخين لها، هذا يحمل على تعدد الروايات، مرة أخرى كانوا غادين القواش الفراخ، فراخ توعاش تعطيرة، فأخذوا الفرخين. فجاءت الحمرة تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من فجع هذه بولديها؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال رد أو ردوا إليها ولديها. كاين بالله عليكم كاين في دين هذا الشيء؟ ردوا إليها، خلينا من من من من الإشهارات ومن الكلام اللي هو أجوف. إحنا دابا الآن وليت تنتقواش تنتقوا بشيء تنسمعوا، أرى هي الواقع، حل عينك في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فوجد فيه جملا، لقى واحد الجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل حن وبدأت عيناه تذرفان، بدأت يبكي، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بذفراه أو بذفريه